صلوا على النبي محمد. بمحمد دامت لنا الأفراح وقلوبنا في ذكره ترتاح. فإذا تلون صلوا على النبي محمد. البضحى وتعريفنا وانسى رسول الله سلام عليك يا ربي عيشتي ودرجي عرفت ليالي رد العالمين يا روحي الجود والكرم ولنا المعلى خيف منا فعلى من هذا وكن سلام علي يا ربي عشابي ودرجي عرفت ليالي رد العالمين يا أحيي الجود والكرم النبي محمد Allah, Allah, Allah, Muhammad Rasulullah, Allah, Allah, Allah.